الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في كتاب كشاف القناع، ولا زلنا في كتاب الطهارة باب السواك وسنن الفطرة. وصلنا إليه ولا في الأنيف لسه؟ باب الاستطابة وأداب التخلف، لم نصل إلى السواك وسنن الفطرة. قال: باب الاستطابة وسنن وآداب التخلي. باب الاستطابة وآداب التخلي من كتاب الطهارة. الصوت مش واضح؟ الصوت بأسأل الشيخ سواتي. صوت الشيخ سواتي. وقفنا عند قوله في المستحبات في أثناء قضاء الحاجة، قال: ويستحب أن ينتعل. صفحة 109. أثناء قضاء الحاجة. يا إخواننا قربوا، أنتم مشيئة ما قربوا تقاربوا. قال: يستحب أن ينتعل عند دخوله الخلاء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه. رواه ابن سعد عن حبيب بن صالح مرسلا، والمرسل من أقسام الضعيف، وهذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، ولو ثبت لكان حجة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتعل أثناء دخول الخلاء. نقول: هذا لا تقوم بحجة، ليس هناك دليل من السنة عليه، لكن الدليل دليل نظري، يستحب له أن ينتعل لئلا يقارف النجاسة ويباشرها برجليه. كان يستحب له أن ينتعل لا للدليل، وإنما للتعليل النظري، حتى لا يقارف النجاسة وحتى لا يباشر النجاسة بقدميه، وهناك نهي عن مقارفة النجاسة ومباشرته. يبقى الانتعال مستحب من جهة النظر وليس عليه دليل. قال: ويستحب أيضا أن يقدم رجله اليسرى دخولا، أي في دخول الخلاء، وأن يقدم يمنى رجليه خروجا منه، لما روى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر. هذا حديث ضعيف جدا. قال: وهذا هو التعليل الصحيح، ولأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه، لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة وأحق بالتحيز أو بالتحرز عن الأذى ومحله. يعني هذا قياس عكسي، قياس المخالفة، لأن المسجد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل المسجد بيمينه، فقال العلماء: كل ما كان طيبا من الأماكن يستحب له أن يقدم إليه اليمنى، وكل ما كان خبيثا كالحمام وأماكن قضاء الحاجة. الحمام اللي هو الحمام على عهد القدماء، الحمام اللي هو كالساونا الآن، كالحمام وأماكن قضاء الحاجة والخلاء وغيرها، يستحب له أن يقدم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، في لبس الثياب والنعال ودخول الأماكن الطيبة يستحب له أن يتيمم، وفي دخول الأماكن الخبيثة كالحمامات وغيرها يستحب له أن يقدم اليسرى. قال: والذي يريد قضاء حاجته في غير البنيان يقدم يسرى. انت سمع يا معاذ؟ الذي يريد قضاء الحاجة في غير البنيان يقدم يسرى، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته في الصحراء ونحوها في الفضاء، يعني يقدم يسراه إلى موضع جلوسه ويقدم يمناه عند منصرفه. يعني يقول لك: موضع الجلوس هذا يا شيخ، يا شيخ رضا كمش مع الشيخ سالم ماشي، يقول: هذا موضع قضاء الحاجة في الفضاء، وليس هناك خلاء، هو يقضي حاجته في الفضاء، فكأن موضع قضاء الحاجة في الفضاء هو الحمام أو هو الخلاء، فكان الخلاء يعني. يقدم يسراه إلى موضع جلوسه ويمناه عند منصرفه مع إتيانه بما تقدم عند دخول الخلاء، يعني يجعل هذا الفضاء في موضع جلوسه كالخلاء تماما في كل السنن التي ذكرناها قبل ذلك. قال: لأن موضع قضاء حاجته في الصحراء في معنى الموضع المعد لذلك في البنيان. قال: ومثله، أي مثل الخلاء، في تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا حمام ومغتسل ونحوهما من أماكن الأذى كالمزبلة والمجزرة وكذا خلع عليه ونحوه. نقول هذا مستحب أم واجب؟ مستحب أن يقدم اليسرى لهذه الأماكن. قال: عكس مسجد ومنزل ونعل ونحوه كخف. ماشي نعل، أنت تعال يا سيدي ماشي، كخف وسرموزة. سرموزة اللي هي الكلمة الفارسية معربة اللي هي ما يلبس فوق الخف. وقميص ونحوه كقباء، فيدخل يده اليمنى قبل اليسرى في اللبس ويقدم اليسرى في الخلع، يعني عند لبس النعال أو الثياب يقدم اليمنى. قال: ويسن، رجع إلى قضاء الحاجة واستطرد ثم رجع، يسن أن يعتمد عند قضاء حاجته على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى بأن يضع أصابعها، يعني أصابع اليمنى على الأرض ويرفع قدمه، لحديث سراقة ابن مالك قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. قال رواه الطبراني والبيهقي: ولأنه أسهل لخروج الخارج. جاء بدليل من السنة نقلي وبتعليل نظري، قال: لأنه أسهل لخروج الخارج، والحديث ضعيف لا يحتج به. لكن هذه الجلسة استحسنها بعض العلماء كما ذكر لسهولة خروج الخارج، يعني استحب أن ينصب، هذا استحباب نظري، تعليل نظري. هذه الجلسة ليس عليها دليل من السنة، لا نقول هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقول سراقة بن مالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى ننصب اليمنى، كل هذا لا يثبت ولا يصح، والحديث الضعيف لا يحتج به، لا تقوم به حجة، إنما للقياس النظري الذي ذكره لعله يقول الأطباء أسهل لخروج الخارج. فهذه الجلسة مستحسنة وليست مستحبة استحبابا من الأدلة. قال: يسن أن يغطي رأسه، لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه، رواه البيهقي. قال من رواية محمد بن يونس الكديمي: وكان يتهم بوضع الحديث، والحديث ضعيف لا تقوم به حجة، وليس هناك دليل على تغطية الرأس أثناء قضاء الحاجة، ليس هناك دليل من السنة على استحباب تغطية الرأس. قال: ولا يرفعه إلى السماء، يعني لا يرفع رأسه ونظره إلى السماء، لأنه محل يحضره الشياطين فتعبث به، فلذلك طلب منه أن يكون على أكمل الأحوال. وهذا أيضا ليس عليه دليل، إما أن تأتينا بدليل صحيح من الكتاب أو السنة الصحيحة أو إجماع العلماء أو القياس، وإما ألا تذكر هذا أنه مستحب لأنه ليس هناك دليل عليه. يرفع رأسه إلى السماء، لا يرفع رأسه، أنا أقول لك يعني يجلس الجلسة ومطاطئ رأسه ثم ينصرف سريعا. ويسن لمن أراد قضاء الحاجة في فضاء بعده، يعني يبتعد عن أعين الناس وعن أماكن وجود الناس، نعم هذا صحيح، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز، يعني إذا أراد قضاء الحاجة فعبر عن قضاء الحاجة بالمكان، انطلق حتى لا يراه أحد، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني بشواهده. فهذا الحديث صحيح بطرقه وشواهده، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، صحيح يسن أن ينطلق وأن يبتعد في الفضاء. أما في البنيان سيغلق عليه باب الخلاوة، هذا يكفي. قال: ويسن استطاره عن ناظره. طب ما هي اللي قبلها ولا مش هي؟ هي اللي قبلها؟ لا مش هي اللي قبلها، بقول لك يبتعد، يبتعد بعيدا عن الناس، رآه الناس أو لم يروه. وهنا قال: يسن استطاره عن ناظره، حب أنه بين الناس يستتر عن الناظر، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أتى الغائط فليستتر. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود. قال من أتى قال صلى الله عليه وسلم من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به. رواية أبي داود فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وهذا حديث ضعيف، ضعف الشيخ الألباني. فقلنا رواية أبي داود فليستدبره بدلا من فليستتر به، ماشي. طيب، هل معنى أن الحديث ضعيف لا يسن أن يستتر عن أعين الناس؟ قال وروى عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو جائش نخل. عندك بالجيم المعجمة، والصحيح أنها بالحاء المهملة. هدف أو حائش نخل، حائش النخل هو النخل الملتف أو مجتمع النخل، ليس له مفرد من لفظه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بهدف، يعني مكان مرتفع كالجدار أو الخشبة أو نحوهما، أو بحائش نخل بنخل ملتف يقضي حاجته وراءه حتى لا ترى عورته صلى الله عليه وسلم. ماشي أخوانا؟ والاستتار عن أعين الناس مسنون، يقول الاستتار، لكن إذا كان هناك شخص سينظر إليه وسيراه هنا يكون الاستتار واجبا. قال ويسن طلبه مكانا رخوا بكسر، ويقول بتثليث الراء. تثليث يعني بالفتح أو الضم أو الكسر، لو قلت رخوا أو رخوا أو رخوا صحيح، لكن الكسرة أولى. قال الكسر أشهر أي لينا هشا لبوله، يعني أرتاد لبوله مكانا رخوا، مكانا طريا بحيث لا يرتد عليه البول أو الرشاش فينجس ثيابه. لخبر أبي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمسا في أصل جدار. دمس مكان الدمس اللي هو اللين. ثم قال إذا بال أحدكم في أصل جدار فبال، ثم قال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وأبو داود والحديث ضعيف لكن معناه صحيح، المعنى صحيح. طيب، ليس هناك دليل على هذا؟ إذن أبول وارتد على البول؟ لا، هناك الدليل أمر صلى الله عليه وسلم بالتوقع عن النجاسة. المسلم أمر بالتوقع عن النجاسة عموما، فعموم الأحاديث تنهى عن مثل هذا. أما حديث وارد في هذا الأمر خصوصا فلا يوجد. قال ولفق ذكره بصلب، قال بالك معي عشان كل اللي عدد بنقول عليه سنة أو ليس هناك دليل عليه فهو ليس من السنة. ولفق ذكره بصلب، وكلمة صلب يخطئ فيها كثير من الناس، يبقى الخطيب على منبره ليه صلب، فإن كان في دينه صلبا وهذا من الخطأ اللغوي. صلب بكسر بضم الصاد أي شديد، إذا لم يجد مكانا رخوا لأنه يأمن بذلك من رشاش البول. نقول يلصق، يلصق ذكره بمكان صلب حتى لا يصد عليه الإيه البول. قال ويسن أن يعد أحجار الاستجمار قبل جلوسه، يعني إذا كان سيستجمر في الفضاء يأخذ معه هذه الأحجار حتى إذا قضى حاجته وجدها معه، لا يضطر إلى أن يقوم مرة أخرى فيلوث ثيابه قبل جلوسه لقضاء حاجته. لحديث إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه، هذا هو محل الشاهد، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، يستطيب يعني يتطهر ويستنجي أو يستجمر بهن، فإنها تجزئ عنه. رواه أبو داود. وهذا الحديث أخذ منه بعض العلماء أنه وهو المشهور عند الحنابلة لا بد له من ثلاثة أحجار، لا تجزئه إلا ثلاثة أحجار. وسيأتينا هل تجزئ ثلاث مسحات فقط أم لابد من ثلاثة أحجار. هذا الحديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني. ثم انتقل إلى ما يسن أثناء قضاء الحاجة. كلام سهل ولا صعب؟ انتقل إلى ما يسن أثناء قضاء الحاجة، ما يكره، ما يكره، انتهى مما يسن وانتقل إلى ما يكره أثناء قضاء الحاجة. وخلي بالك شوف العلماء بياخذوا حضر الصوري. بياخدوا الكراهة منين والاستحباب والحرمة منين؟ لأن أحيانا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لا سيما من هذه الآداب في الطعام والشراب وقضاء الحاجة، فيقول العلماء هذا مكروه، مع أن النهي أصله أنه للتحريم والأمر أصله للوجوب، لكن العلماء يقولون ما كان أو إذا كان النهي في الأحكام أو الحلال أو الحرام فيراد به التحريم، وإذا كان في الآداب كآداب قضاء الحاجة وكآداب الأكل والشرب وغيرها والجماع فهو هذا النهي للكراهة، إلا أن تأتي قرينة زي مثلا النهي عن الأكل بالإيه؟ بالشمال. طيب الأصل أن الأكل باليمين أو الشمال خلاص يبقى النهي ده نهي تأديبي بخلي إيه؟ مكروه، لكن هناك قرينة قال فإن الشيطان والذي يأكل بشماله، وهناك نهي عن التشبه بالكافرين وهو محرم، فالتشبه بالشيطان من باب أولى. فنقول هذه القرائن تدل على الحرمة، حرمة الأكل بالشمال، لكن الأصل في النهي في الآداب أنه للكراهة. عايز ليش خريج الأحاديث غالبها ضعيف، نحن نقول الكراهة أو الاستحباب لا يثبت إلا بدليل شرعي، لا يثبت إلا بدليل شرعي، زي مثلا ما يذكر موضوع أنه إيه؟ أن يلبث فوق قدر حاجته أثناء قضاء الحاجة، يطول يقعد أكثر من إيه؟ من المدة اللازمة، فيقولون يحرم. نقول ليس هناك دليل على الحرمة، وإذا ذكروا أثرا أو حديثا فهو ضعيف، لكن من الناحية الطبية نعم هذا ينهى عنه فيكره. واضح؟ فهتثبت حكمة تقول ده مكروه ده حرام ده مستحب، لابد أن تأتي بدليل صحيح، أما هذه الأحاديث فغالبها ضعيف. حكم الله. قال ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدا قبل دنوه من الأرض بلا حاجة، يعني في الفضاء سينتهي إلى موضع قضاء الحاجة، إذا انتهى إلى موضع قضاء الحاجة رفع ثيابه ثم جلس، أما أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض يقولون يكره. ليه يكره؟ ما حد شافه ولا حاجة، لأنه ربما عرض نفسه لأن يراه أحد أو يراه عورته. ماشي يكره، بس من هو لحضرتك يكره. فنقول إذا رفع ثوبه وكشف عورته قبل دنوه من الأرض، قبل دنوه من الأرض اكتب الكلام ده، فهذا يكره. أما إن كان هناك ناظر ينظر إليه يرفع ثوبه ويكشف عورته وينظر إليه أحد هذا يحرم، لكن ابتداء قال يكره رفع ثوبه إن بال قاعدا قبل دنوه من الأرض إلى حاجة، لما روى أبو داود من طريق رجل لم يسمه وقد سماه بعض الرواة القاسم ابن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا الحديث حديث صحيح عن الشيخ الألباني تقوم بالحجة، كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال ولأن ذلك أثر له، والمراد أنه يرفع ثوبه شيئا فشيئا، يعني يرفع ثوبه قبل قعوده أو جلوسه لحاجته شيئا فشيئا حتى لا تتعرض لكشف عورته. نعم لا كراهة الكراهة، لا أفرق بين الحكم اللي هم بياخدوه لك يكره وبين قول الإمام أحمد نفسه أكره ذلك. إذا قال أحمد أكره ذلك ماشي، طبعا خدنا في المقدمة أن تنظر إلى القرائن، الأولى أن تنظر إلى القرائن في فتوى الإمام أحمد رحمه الله، فإذا قال أكره ذلك وساق أحاديث تدل على الحرمة فيؤخذ منها الحرمة. لما يقول الإمام أحمد رحمه الله أكره ذلك ويأخذ الحنابلة منه التحريم، مش هيجي لك في المتن ويقول لك يكره، لا هم نفسهم بقوله يحرم. يحرم ليه؟ قال أحمد أكره ذلك والحديث كذا والدليل كذا، لكن كلامه هم مش ليس ككلام الإمام رحمه الله، ماشي كلامهم هم دلوقتي الحكم النهائي اللي هم خرجوا به على خلاف طبعا في المذهب انه يكره، لكن كلام احمد او الشافعي او ابي حنيفه او مالك رحمه الله كانوا يتورعون وتكلموا قبل ان يوضع علم اصول الفقه، لان اول من كتب في اصول الفقه لم الشافعي رحمه الله، لم يكن علم الاصول وصحصح يا معاذ وما تنامش امغسل وشك وتعالى، لم توضع كتب الأصول بهذا التفصيل إلا بعد الأئمة. طبعا الإمام أحمد ما كانش يدرس في الواضح ولا في الرسالة بتاع أصول الفقه ولا الكلام ده، كانش عنده، لكن كان عارفين الكلام ده، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم استخدموا أصول الفقه وقاسوا واستخدموا هذه الأصول التي نمشي عليها، وإنما جئنا بهذه الكتب التي وضعها العلماء من أصولهم ومن كلامهم كلام الأئمة، لكن لم تكن لها كتب مستقلة. تعامل المصطلح مثلا ما كانش فيه كتب مستقلة للمصطلح، لكن كانوا زمان بياخدوا أي حاجة وخلاص، لا، كانت عندهم هذه منتشرة في بطون الكتب. لكن بدأ العلماء يصنفوا أصول الفقه بعد الأئمة الشافعية رحمه الله ويضع له كتبا مستقلة. فنقول كلام الأئمة لمن قد يقول أكره ذلك، أحب إلي ذلك، أعجب إلي، ولا يحمل على المعنى الاصطلاحي، لكن ينظر في كلام الإمام رحمه الله والقرائن التي تحف بالفتوى بتاعته. قال: فإذا قام، يعني إذا قام من قضاء الحاجة، أسبله عليه قبل انتصابه، يعني غطى نفسه وأسبل ثيابه عليه قبل انتصابه قائما يعني. قال في المبدع: ولعله يجب إن كان من ينظر، ماشي كلامه صحيح، إن كان هناك من ينظر إليه يجب أن يغطي نفسه وأن يلبس ثوبه قبل أن يقوم. ويكره حال قضاء الحاجة، حال دي تعرفها إيه؟ أعرفها حال، حال دي أعرفها حال، ما هي حال؟ استقبال شمس وقمر. قال بالك لا يتكلم عن القبلة الشمسية، وتكلم عن الشمس والقمر، استقبال الشمس والقمر بلا حائل لما فيهما من نور الله تعالى. شفت التعليل بتاعه؟ لما فيهما من نور الله تعالى. وقد روي أن معهما ملائكة، ماشي الملائكة مع كل شيء، تسوق هذه الأشياء كلها، تسوق السماء وتسوق الأرض وتسوق الشمس وتسوق الجبال، كل شيء من هذه الأشياء ومن هذه المخلوقات لها ملائكة تسوقها. يبقى احنا مش هنستقبل أي حاجة، كل ما تروح في ناحية تلاقي الملائكة برضو معها. وأن أسماء الله تعالى مكتوبة عليهما، وهذا التعليل خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، تعليل أن فيهما من نور الله، بل هما مخلوقان من مخلوقات الله عز وجل، فيهما من نور المخلوق وليس فيهما من نور الله تعالى، لم يثبت ذلك لا في حديث ولا في أثر عن السلف. ماشي. طيب الحكم اللي هو أخذه يكره استقبال الشمس والقمر، إيه رأيك فيه؟ بل يقال، تفضل، لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال الشمس والقمر في حديث أبي أيوب: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط نبوي ولكن شرقوا أو غربوا. هم كانوا في المدينة، فيشرق أو يغرب حتى يخالف القبلة، يعني كحالنا نحن، نحن أيضا في اتجاه المدينة نفس الخط. فإذا شرقت أو غربت فاستقبل الشمس أو القمر، إما الشمس في الشرق أو في الغرب، صحيح الكلام ده؟ يبقى في أمر من النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال الشمس والقمر وليس هناك نهي عن استقبالهما. طيب إذا كان الإنسان في مكان بحيث لو شرق أو غرب قد يستقبل القبلة، ما هو ليس بالضرورة أن تكون كل الاتجاهات كبلدنا، في بلدة يشرق وهذا الشرق في نفس اتجاه القبلة، ماشي؟ فقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شرق أو غربه، إذا كان في بلدة سيستقبل الشمس والقمر بالتشرق أو التغريب عشان يخالف القبلة، لكن هو هيتجه للقبلة مع التشرق بتاعه، لا، يبقى يتجه إلى الشمال أو الجنوب. واضح؟ يبقى استقبال الشمس والقمر ليس هناك دليل عليه، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستقبالهما في التشرق والتغريب، هيكون استقبالهم. واضح؟ حتى الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: شرق أو غربه، ويقول هذا الكلام لأهل المدينة وما حولها، ومن كان على نفس جهته. لكن لو كنت في مكان بحيث ولو شرقت أو غربت أنت عايز تخالف القبلة، جيت تخالف القبلة، القبلة أصلا عندك في بلدك إلى جهة الشرق، هتشرق هتستقبل القبلة، يبقى تتجه إلى الشمال أو الجنوب. واضح؟ أنا مش عارف بقى زي البلاد اللي هي بلاد ما وراء النهر، بلاد السودان، هم يعني بس مثال السودان على نفس خطنا على ما أعتقد. الخطاب لأهل المدينة هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة، ثم قال بعدها: شرقوا وغربوا. يوضح هذا المعنى الجغرافي. قال: ويكره استقبال مهب ريح بلا حائل، خشية أن يرد عليه أو أن يرد عليه البول فينجسه. نعم، هذا الحكم صحيح، وإن كان ليس فيه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحكم واضح، يتخي البول في هب الريح حتى لا يرتد عليه. نتكلم عما يكره، أنا أقول مثلا في حكم استقبال الشمس والقمر لا يكره، ومس فرضه بيمينه في كل حال، في كل حال ديت، لأن مس الفرج باليمين في خلاف، بعض العلماء قال يكره أو النهي عن مس الفرج باليمين أثناء قضاء الحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمسكن ذكره بيمين، حديث أبي قتادة دي في أثناء قضاء الحاجة، فبعض العلماء قالوا خلاص أثناء قضاء الحاجة هذا الحديث جاء في هذه في هذا الموضوع فلا ينسحب الحكم على غيره من الأحوال، واضح؟ وبعضهم قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن مس الفرج باليمين أثناء قضاء الحاجة وهو يحتاج إليه في هذا الحال أو في هذه الحال فغيرهم باب أولى، إذا كان ليس في حاجة إلى مس فرجه بيمينه في غير قضاء الحاجة يعني، فما الداعي؟ فيقول قياس الأولى يستلزم أنه يكره مس الفرج باليمين ولو في غير قضاء الحاجة، وهذا الذي ذكره ورجحه هنا، فقال ومس فرجه بيمينه في كل حال، يعني سواء في أثناء قضاء الحاجة أو في غيره، واضح الكلام؟ واضح؟ فاهمين يا أخوانا؟ طيب حكم مس الفرج باليمين نكتب؟ نعم يا شيخ اكتب. طيب ما احنا بنقول هو القياس الأولى حكم مس الفرج باليمين فيه قولان لأهل العلم، تفضل. القول الأول يكره أثناء قضاء الحاجة فقط ويجوز في غيرها لحديث أبي قتادة اللي هيجي معنا دلوقتي ونقرأ إن شاء الله، ماشي؟ دي الكلام اللي انت بتقول عليه منصوص عليه يا شيخ سالم، واضح؟ منصوص عليهم. القول الثاني يكره على كل حال، اللي هو نصر هنا المصنف وهو الأظهر في قول الحنابلة لحديث أبي قتادة، ماشي؟ حديث أبي قتادة هتقول إنه منصوص عليه. وقياس الأولى فإنه يحتاج إلى مس ذكره أثناء قضاء الحاجة ومع ذلك منع من مسه باليمين ففي غير هذه الحالة أولى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى ولا يمسكن، النهي أصل للتحريم، فلماذا قال العلماء هنا يكره؟ ليه؟ لأن النهي هنا للتأديب، النهي هنا للتأديب، لذا قال العلماء يكره، ويكره بس فرضه بيمينه، وطبعا ما بقولكش يكره بس ليه حاضر، قال بس فرضه بيمينه مش مع الايه؟ مع الكلام الأول يندرج تحت الأصل الأول هو الكراهة الأولانية اللي اتكلم عنها، سواء حال البول وغيره لخبر أبي قتادة يرفعه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. قال وغير حال البول مثله وأولى، أيوة بس ضبش، لأن وقت البول يحتاج فيه إلى مس الذكر، فإذا نهي عن إمساكه باليمين وقت الحاجة فغيره أولى وهو الصحيح، هذا رأيه الصحيح وهذا رأيه الراجح، وخصه بعضهم بحال البول لظاهر الخبر، فتمسكوا بظاهر الخبر ظاهر النص والأول أصح. عايز تقول يا شيخ من اللي عايز يتكلم؟ لأن اليمين اليمين تنزه عن كل هذه الأشياء، حتى اختلف السواء كان يستقبل اليمين ولا الشمال ولا إن شاء الله، فأنت تنص على علة، أنت تنص على علة غير منصوص عليه، ما الذي يدلك على أنه نهى عن مس الذكر باليمين لعلة النجاسة؟ تدخلنا تلف في نقد الموضوع تاني، هل مس الذكر ينقض الوضوء ولا لا؟ لا ما لهاش دعوه، هي مس الذكر باليمين او الشمال ينقض الوضوء اذا كان بالبطن الكف، لكن الاشكال هو يبول مش من اجل النجاسه، هو اليمنى تنزه عموما، اليمنى تنزه عن هذه الاشياء سواء في نجاسة أو غيرها، لأن اليمنى الأصل فيها أنها للأكل والشرب والأشياء الطيبة، ماشي؟ سواء كان بها الحق نجاسة أو لا، واضح؟ لا؟ ماشي؟ نحن بنقول لهم تنزه عن، لكن هذه سنة، أين الدليل عليها؟ أين الدليل عليها؟ أقول هذه الأشياء حكمها عام كله، من باب تنزيه اليمين عن هذه الأشياء كلها، لا يزيل النجاسة بإيده ولا الأشياء القذرة حتى لو كانت طاهرة. أخبلك بإيمان طبعا. ليه؟ إذا أتى بالمشقة، القاعدة الأصولية تقول المشقة تجلب التيسير، هذه المشقة مش كده؟ لو كان مثلا يده اليسرى بها مرض أو بها تعب فاستخدم اليمين بلا كراهة إذا كان هناك مشقة، أما في غير المشقة ليس هناك مشقة، وشمالك موجودة ويمينك موجودة فاستخدم الشمال. قال وكذا يكره في كل حال مس فرج أبيح له مسه بيمينه، فرج زوجته وأمته ومن دون سبع، يعني الطفل اللي هو أقل من 7 سنين، قياسا على فرضه تشريفا لليمنى. نعم هذا القياس صحيح، إذا كان هو ممنوع من مس فرضه فبيمينه، يعني فممنوع من مس فرج أبيح له مسه بيمينه. وبالمناسبة الطفل إذا كان دون 7 سنين فلا حكم لفرضه، يباح مسه ولا ينقض رضوه، يعني المرأة التي تغسل لطفلها دون 7 سنين لا حكم لها، يباح لها أن تغسل له وهي متوضئة ثم تصلي. ويكره أيضا استجماره بيمينه لأنه إذا كان ممنوع من مس، مجرد المس باليمين فممنوع من الاستجمار، واستنجاؤه بها لغير ضرورة كما لو قطعت يسراه أو شلت لغير ضرورة أو حاجة كجراحة بيساره لخبر أبي قتادة لو مر معنا في الصحيحين وتقدم، وحديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وأن نستنجي باليمين، رواه مسلم. وهذا الاستنجاء يا شيخ سالم حتى لو كان استجمارا، أنت تعلم أنه قد يطلق الاستنجاء على الاستنجاء والاستجمار، هب أنه وهذا ما يحدث في الغالب سيستنجي بحجر، هذا في الغالب لا يعرض يده للنجاسة ومع ذلك هو ممنوع من ذلك، واضح؟ قال تتمة إن عجز عن الاستنجاء بيده وأمكنه برجله أو غيرها فعل، وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره من زوجته، من زوجة أو أمة لزمه، يعني لو كانت يده مقطوعة يستخدم رجله في الاستنجاء أو الاستجمار، رجله أيضا مسلولة يستعين بزوجته أو أمته، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن، لم يجد زوجة أو أمة، فإن عجز صلى على حسب حاله وعلى حسب حاله، وإن قدر بعد على شيء من ذلك لم يعد، يعني أنه صلى على هذه الحال وهو عاجز عن إكمال الطهارة أو عن شرط من شروط الطهارة صلى على حسب حاله ولا شيء في ذلك. قال فإن كان استجماره من غائط أخذ الحجر بيسراه فمسح به 3 مسحات منقية، نعم أخوه أو صديقه أو حبيبه لا يباح له أن ينظر إلى عورته، ويتكلم عن الزوجة لا، مع العجز بقى إذا عجز ولم يجد، ولذلك وتكلم بعد ذلك، لكن يشترط طلب الجسم، يشترط أن لا يكون في ذلك مشقة، يعني المشقة تجلب التيسير، مش كل ما هاتي إلى الاستنجاء يستجلب أو يستأجر رجلا، لا، إذا كان هناك مشقة فهذه المشقة تسقط هذا الشرط، إذا كان أمرا يسيرا فلا بأس، إذا كان الأمر يسير عليه يعني فلا بأس، لكن الأصل أنه لا يباح لأحد أن ينظر إلى عورته إلا الزوجة أو الأمة، لا ابنه ولا أخوه ولا صديقه ولا غيره. فإن كان استجماره من غائط أخذ الحجر بيسراه فمسح به ذوره 3 مسحات من قياد أو أكثر على ما يتبين، وإن كان استجماره من بول أمسك ذكره بشماله ومسحه، يعني حتى لا يتعرض للاستجمار باليمين، لنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث سلمان، فبيقول لك أنه ما يخدش الحجر بيمينه ويستنجي ويمسك ذكره بشماله ويستنجي أو يستجمر، لك لا أمسك الحجر بيسراه واستنجي، بيد واحدة ومسح ذكره على الحجر الكبير ولا يمسكه بيمينه لعدم الحاجة إليه. فإن كان الحجر صغيرا أمسكه بين عقبيه. كان الحجر صغيرا يعني أقول لك برضه يبتعد عن يده اليمنى ويمسك الحجر بين عقبيه. فين العقبين؟ كعبين اللي احنا نسموه كعبين، كعب الرجل اسمه العقب في اللغة. ويل للأعقاب من النار اللي هو الايه؟ الكعب بتاع ايوه الحتة بالظبط بس ما حدش شايفك، انت شايف نفسك؟ هي دي. وبيزي الرجل اسمه الكعب اللي احنا قلبينه اللي خلينا تحت. امسكه بين عقبيه او بين ابهامي قدميه، بين ابهامي قدميه، ومسح عليه ايضا يعني يمسك الحجر برجله ويمسح بيده البول لكن لا يستخدم يمينه. ماشي؟ إن أمكنه ذلك لإغنائه عن إمساكه بيمينه، وإلا الذي تهدم من الأبليه بعكسه يعني لا يمكنه أن يمسك الحجر بقدميه بأن لم يمكنه ذلك كجالس في الأخلية المبنية أمسك الحجر بيمينه للحاجة عند الحاجة. والحاجة تختلف عن الضرورة، الحاجة أخص من الضرورة. ومسح بيساره الذكر عليه فتكون اليسار هي المتحركة، يعني يقول يمسك الحجر فقط لو احتاج إلى ذلك بيمينه وتكون واقفة مكانها لا تتحرك، ثم يمسح بشماله فتكون اليسار أو الشمال هي المتحركة. وعلم منه أنه يكره ذلك مع عدم الحاجة إليه، وأنه لا يكره استنجاؤه بيمينه لحاجة أو ضرورة. قال في التلخيص يمينه أولى من يسار غيره. طبعا مش هتبقى إيده اليمين موجودة وروح يجيب واحد يستنجي به. ماشي؟ طيب. قال إن استطاب بها أي بيمينه ولا ضرورة ولا حاجة أجزأه، لأن النهي عن ذلك نهي تأديب لا نهي تحريم. ماشي؟ أجزأه. مع إن النهي ده لو للتحريم عند الحنابلة هيقولوا إيه؟ هيقولوا خلاص لو استنجى بيمينه وتطهر تماما بيمينه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطهر باليمين، لو كان ده للتحريم عند الحنابلة قالوا لا يجزئ، لأن النهي عند الحنابلة يقتضي الفساد. فقالوا إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يبقى ما نهى لا يجزئ ولا يصح، بخلاف الجمهور يقولون يجزئ، يجزئ مع الحرمة ويصح مع الحرمة إذا لم يكن النهي منصبا على الفعل. إذا كان منصبا على الفعل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه منصب عن الفعل فهذا فعلا لا يصح ولا يجزئ وفقا للحنابلة. وتباح قال وإن استطاب بها بيمينه ولا ضرورة ولا حاجة أجزأه، لأن النهي عن ذلك نهي تأديب. نعم سبحانه. الجمهور وغير الجمهور بيقول ان الكلام ده للتأديب، اشياء في الادب نهي للادب، واضح؟ جمهور وغيرهم، الجمهور والحنابلة معهم. نعم بعضهم قال بالحرمة. ايه ازاي انت عندما توصل للكلام فنقول هذا قول فلان وعلان، لكن أحيانا تأتي بعض الأقوال الشاذة التي لا يفرع لها قولا أو قول، فما نجيش بقى نعمل قول شاذ ونعمله قول ونفرع له الكلام، واضح؟ قال وتباح المعونة بها، المعونة يعني في الاستجمار أو الاستنجاء باليمين في الماء، يبقى هي في الاستنجاء فقط في الماء. ليه؟ لأنك ستصب باليمين ولا تمس الفرج ولا تستنجي، إنما تستعين بها فقط. إذا استنجى به بأن يصب بها الماء على يساره لدعاء الحاجة إليه غالبا. قال ويكره بوله في شق وليس شق. الشق اللي هو الايه؟ عارف الجحر؟ عندك يا شيخ رمضان جحور يطلع منها عقرب ولا حاجة يقرصك، يبقى أنت تبتعد عن هذه الضب. أنت شفت الضب؟ هل رأيته؟ كبير كالبرص، يشبه البرص لكنه كبير. يشبه ايه؟ شكل ايه يعني؟ جلد عامل شكل ايه؟ جلده خراشيف زي التمساح كده؟ كالتمساح؟ هم يسلخونه هو كده مش كده؟ طول كده يسلخونه في البلاد العربية ويشونه ويأكلونه، اللي هو الضب ده ما حدش بيأكله هنا، وما عندكم بيأكلوه. قال ويكره بوله في شق بفتح الشين واحد الشقوق وسرب، اللي عبارة عن الثقب، وهو ما يتخذه الدبيب والهوام اللي هي الايه، العقارب، الحيات، الشفاشح، البرص، مش عارف ايه، كل ده تدب في هذه الجحور وتتخذها مسكنا، فربما اذا وقع عليها البول خرجت فتؤذيك. يتخذه الدبيب والهوام بيتا في الارض، لما روى قتادة عن عبد الله بن فردس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال انها مساكن الجن. وابو داود، لكن هذا الحديث ضعيف ضعيف، لكن يبقى عندنا الاستدلال النظري ان هو ممكن تخرج منه هامه او حشره تؤذيك، فيقول انه يكره ابتعد عن هذه الشقوق. وقد روي، وقول العلماء، قول العلماء كابن قدام وغيره يقول لك ايه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغه يا اخواني صيغه تمريض يا شيخ محمود، تمريض وتضعيف، مش صيغه جزم، فاذا قال علم روي هذا يشعر بالضعف. لذلك انتقد الشيخ الالباني على الشيخ سيد السابق انه كثيرا ما يقول وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتفه السنه والحديث في البخاري ومسلم، او في البخاري او في مسلم، يقول روي، يقول هذا لا يصح اذا كان الحديث ثابت صحيح لا ينبغي ان تذكره بصيغه التمريض التي تشعر بالضعف. فقد ترى عند المقدمة غيره من العلماء ومش فاضي خرجه في الحديث يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يشعر بالضعف، لكن هذا عند العلماء وعند الفقهاء ما تخش بحكم تمام التمام. لكن عند البخاري إذا قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط السند، هذا عنده بصيغة الجزم، هذه تسمى الأحاديث المعلقة عند البخاري غالبها حوالي 99% منها إذا قال بصيغة الجزم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحسن، قال ابن عمر، قال أبو بكر، قال عمر، هذه بصيغة الجزم، ابحث وراءه ستجد أن هذه الأحاديث موصولة في كتب أخرى وهي صحيحة. وإذا قال البخاري وروي عن أبي بكر وروي عن ابن عمر وروي عن أنس بصيغة التمريض، إذا بحثت في الحديث بطرقه الموصولة في الكتب الأخرى وجدتها ضعيفة تماما، لا تقوم بحجة. فصيغة التمريض هذه ينبغي أن تضبطها حتى إذا كتبت بحثا وتقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح إلا إذا كان الحديث ضعيفا عندك. قال قد روي أن سعد بن عبادة بال بجحر بالشام ثم استلقى ميتا فسمع من بئر بالمدينة قائل يقول، ومات فين؟ على كلام على الرواية ديت مات في الشام يشخب الحسن، فسمع من بئر بالمدينة، الجن يعني طبعا حركتهم سريعة من زينا، لو واحد طبعا من هيجي من الشام للمدينة هياخد وقت طويل، الجن تمرون سريعا، قائل يقول قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده، أو بسهمين، هي في رواية بسهم وفي رواية ثانية بسهمين، حتى تلاقيه في مر السبيل بسهم فلم نخطئ فؤاده، أنت عد في كل كلمة يا ابني يا أخي عد شوية ما تبدأش كده، حديث ضعيف ولا حاجة عدي أه؟ أه قول أه لا يرى لا الجن ولا سلاح الجن ولا دواب الجن، وانت بتشوف حمارة ماشية كده شايلة حد لوحده، هو الجن ولا انت شايف حاجة خالص، هو الجن ماشي والركوبة بتاعته برضه تبقى شكله، ما هو مش هيركب الحمارة بتاعته، هتلاقي عنده حمير تاني، حتى ان الحمير بتاعتهم بتاكل الذرة والبرسيم ومش عارف ايه، هم الحمير بتاعتهم بتاكل ايه؟ لا مش العظم، العظم هم بياكلوا نفسه، الرجيع اللي هو راوث الحيوانات عموما، ماكل اللحم غير ماكل اللحم. فانا ما اعرفش بصراحه، انا ما ركبتش الحمير بتاعي، ركبت الحمير بتاعتنا. الشيخ الالباني قال عن هذه القصه لا تصح، وضاعف الحديث بتاع الدول في الجحر بتاع قتاده، قال انها مساكن الجن. طبعا الجن تسكن في الاماكن الخاربه عموما، الاماكن المظلمه، في القبور، في الاماكن القذره، الجن لا تسكن في الاماكن الطيبه، حتى الجماعه المعالجين يقول لك ايه، تجيب زعفران وتجيب مش عارف بيحطوا مسك وكلام من ده، هذه الرائحه الطيبه تجلب الملائكه وتنفر الشياطين، فان الملائكه تتاذى ما تاذى منه بنو ادم، حديث صحيح عند أبي داود، لكن الجن تتأذى من الأماكن الطيبة، ولذلك تلاقي الجن تسكن في الخلاء، تسكن في القبور، تسكن في الخرابات، أماكن الخربة، أماكن المظلمة، في الجحور، في الشقوق، في كل هذه الأشياء. ماشي؟ القصة ضعيفة لا تثبت، قال الألباني لا تصح، والحديث ضعيف، قال ضعيف. قال لأنه يخاف أو يخاف أن يخرج ببوله أو أن يخرج ببوله دابة تؤذيه، لما تبول عليه يسلخها فتطلع تؤذيه، أو ترده عليه فتنجسه، هو يعني الدابة وهي طالعة كده ترد البول بتاعه عليه فتنجسه. ومثل السرب ما يشبهه ولو فهمه بالوعة لما تقدم. لا، التعليل صحيح لكن الأحاديث والقصة ضعيفة. ويكره بوله في ماء الراكد لخبر لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وتقدم. ما رأيك في هذا الحديث؟ هذا حديث في البخاري، أقصد ما رأيك في هذا الحكم نفسه، ويقول يكره. نعم سبحانه، ويقول يكره، حديث البخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وفي رواية ثم يغتسل. الحكم هنا قال يكره، ماشي، ثم قال ركز، ويكره بوله في قليل جاري، في ماء قليل جاري، يعني كأننا نفرق بين الايه، بين الماء الجاري الكثير لان لا يحمل النجاسه اصلا يتغير ويتغيره، والماء الايه القليل لانه يفسده وينجسه. طيب هنا قال الماء الراكد حتى لو كان كثيرا يكره، والماء الدائم قال لو كان كثير مش مشكله، لكن لو كان قليل سيفسده يكره ايضا. قال ولعلهم لم يحرموه لان الماء غير متمول عاده، مش متمول يعني ما مش زي المال، مش مثلا هيبول في على طعام او على غيره، او لانه يمكن تطهيره بالاضافه، اضف عليه ماء ثاني فاستطهره، لكن الارجح انه يحرم ان يبول في الماء، لنهي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن بول في الماء. ماشي؟ طيب قد يكون الكراهه، ياتي حديث معاذ رضي الله عنه اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في قرعه الطريق في الموارد وقرعه الطريق والظل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول او البراز في الماء الايه؟ الماء. نعم؟ الجار غيره، موارد، اي مورد ماء ياتيه الناس انت تبول فيه، فعلى قول الحنابله قد يتنجس لو كان الماء قليلا. نقول لو كان قليلا او كثيرا يحرم، لان العبره عندنا مش تبقى بالنجاسه فقط، قد تلوث الماء بامراض تحملها انت فتنقلها الى الناس. قال ويكره بوله في اناء بلا حاجه، بلا حاجه اليه من نحو مرض وغيره. طيب بعد هذا الحكم كراهة البول في الإناء، قال فإن كانت الحاجة، يعني لم يكره لقول أميمة بنت رقيقة عن أمها، كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان، مش عيدان، بس العيدان دي مش هتحمل الماء، مش عيدان خشب زي الخرزانة كده، لا، عيدان اللي هو كان بيقول النخلة وينقرونها يجعلون إناء من خشب، اللي هو العيدان ده، عيدان بالفتح، عيدان ده إناء من عيدان يعني إناء من خشب، واضح؟ يبول فيه ويضعوه تحت السرير، قال أبو داود وصح الألباني، هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا قلنا بالكراهة؟ نقول إن لم تكن لك حاجة، من نحو مرض وبرد وبعد خلاء ونحوها فيكره لا يحرم أن تبول في الإناء. ليه؟ لأن الإناء إنما أعد أساسا للأكل والشرب ولم يعد للبول وقضاء الحاجة حتى لا تختلط الأنية. فإذا كان هناك حاجة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له قدح من عيدان. طيب هل كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم خلاء؟ لا، كانوا يخرجون إلى البراز، يخرجون إلى الأماكن، فإذا كان بالليل وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول بال في هذا الإناء. فإذا كان حالك كحاله ماشي، لكن الحمام على بعد مترين منك روح حمام، ها؟ الحمام الأصرية انت تحلل. يقول هنا والعيدان بفتح العين، فتح العين المهمله يعني اللي هي عين معلاش نقطه يا شيخ معاذ، طوال النخل يأتون بطوال النخل ويجعلون من لؤلؤانه. ويكره بوله في نار لأنه يورث السقم، البول في النار. هذا ليس عليه دليل لا من الطب ولا من الشرع قبل ذلك، فما الذي يجعله مكروها؟ ماشي. ويكره في رماد ذكره في الرعاية، كل هذا ليس عليه دليل. لكن ما تسيبش الدنيا في حالها وتروح تتبول على النار إذا كنت تصطفيها بقى. وفي موضع صلب إذا لم يجد مكان الرخوان ولصق ذكره به لما تقدم. ماشي. يقول يعني هو قال لنا قبل كده إذا كان المكان صلب يلصق ذكره بالمكان الصلب حتى لا يرتد البول عليه، لكن إذا وجد مكان الرخوان يكره له أن يبول في الموضع أو على الموضع الصلب حتى لا يرتد البول عليه. ويكره بوله في مستحم غير مقير أو مبلط. مقير يعني إيه؟ هو وضحه. مقير يعني مسرمك أو مبلط أو متليس. عرفت ليس؟ ليه بقى؟ يقول يكره في مستحم غير مقير. طب إذا كان مقير ماشي، التراب سيمتص البول وبعدين تأتي بعد ذلك تتوضأ عليه أو تغتسل عليه فيسبب لك وسواس مش عارف. لكن لما يكون مكان مبلط أو مقير أو مزفت أو مهبب ماشي، مقير ماشي، وتبولت عليه تستطيع أن تدفعه، تدفع هذا البول بالماء وانتهى الأمر وليس هناك وساوس. أما إذا كان المكان غير مقير أو مبلط أو فيه سراميك دلوقتي سيمتص البول فيكره أن تبول ثم تغتسل في نفس المكان، ابتعد عنه. قال ما روى أحمد أبو داود عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. الامتشاط كل يوم ده ورد في حديث آخر سيأتينا إن شاء الله اللي هو نهى عن الترجل إلا غبا، يعني ما تقعدش ماسك مستمر على طول وتأخر شيء المستمر جايبه وشغال كل ما يتوضأ يسرح ويسرح دقنه ويعمل، لا يدهن غبا ويمتشط غبا ويترجل غبا. اللي نهي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاء، انت بس يعني كل همك انت مرفه واهم حاجه هدومك والكلام ده كله، لا تكن مهملا ولا تكن انيقا زاد عن اللازم. هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمتصف غبا، يعني يوم ويوم غبا في هذه الاشياء. العلماء يقولون يوم ويوم، وغبا في الزياره مش يوم ويوم، ما تزورش يوم ويوم وتروح بقى ده مش هيبقى غبا هيزهقوا منك. غبا في الزياره العلماء يقولون في كل اسبوع مره زيارة. غبا في الحاجات دي يا شيخ سيد يعني تسرح يوم وتسيبها يوم، او تسرح مثلا كل يوم مره ما تعودش تكثر قوي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمتصف احدنا كل يوم او يبول في مغتسله. هذا الحديث صحيح، صح الالباني. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمتصف احدنا كل يوم او يبول في مغتسله. وقد روي وقد روي ان عامه الوسواس منه، أن عامة الوسواس منه ديت إيه؟ ضعيفة. ولذلك المصنف هنا ذكرها بلفظة قد روي. ماشي. قال رواه أبو داود وابن ماجه. اللفظة الأولى من الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتصط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسل صحيح، لكن قد ورد أن عامة الوسواس منه ضعيفة نصا، لكنها صحيحة من جهة النظر، قد يسبب له وسواسا بسبب هذه المياه. أيوة سبحان الله. بس محمد تبرأت تعود دمنا أدي حاكم مال إيه ماله يعني مهم. العلماء يقولون الإمام الحاكم والإمام ابن حبان رحمه الله أو رحمهم الله متساهلان. ما أنا بقولش كده، بقولش أي واحد يقول لك يا عم يا جماعة متساهلين ساكن، لا، هذا حكم العلماء عليهما. لذلك صاحب ابن حبان ماشي، صاحب ابن حبان مش هيبقى صحيح البخاري كله صحيح، لا، بيه الصحيح وبيه الضعيف. كذلك حكم الإمام الحاكم على الأحاديث لا تأخذ به قولا واحدا، مش خلاص الإمام الحاكم حكم عليه قد يأتي لحديث ضعيف، بل قد يكون الحديث في غاية الضعف ويحكم عليه بأنه حسن أو صحيح. حسن ده عند الترمذي، نعم. طيب إذا كان الحديث موضوعا بإجماع علماء الحديث ويحكم عليه الإمام الحاكم بأنه صحيح فهذا فيه تساهل منه. وبعض العلماء علماء الحديث متشددون زي يحيى القطان وغيره متشدد. فالعلماء علماء الحديث بقى مش كلام نحن يحكمون على الحديث أجمع الطرق بعدين أطلع لك الحديث. حتى قال بعض العلماء أن الشيخ الألباني متساهل برضو ما يجيش واحد يقول لي الألباني متساهل. لا بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين وغيره مش باب القاتح لا يقولون قد يتساهل الشيخ الألباني مع جلالة قدره في تصحيح بعض الأحاديث مجموع الطرق وغيره. وهذا الكلام ممكن يكون مبنى على أن بعض العلماء يمنع تصحيح حديث مجموع الطرق، لكن الشيخ الألباني قد يرى أن الحديث ضعيف ثم يجد له يا شيخ الإسلام العثام مجموعة من الطرق الضعيفة أيضا تقويه. ولذلك تلاقي كاتب في الحديث كده في رؤى الغلال إيه؟ ضعيف ضعيف، فيجي الرجل النائل عشان يطبع ممر السبيل كتب ضعيف وسيبه خلاص. وانت تبحث في الإرواء وتجد أن الشيخ الألباني رحمه الله حكم على الحديث في الآخر قال جملة القول أن هذا الحديث يحسن بمجموعة طرقه، وانت حضرتك حكمت على أنه مش انت بقى انت خدت الحكم من تحت أنه ضعيف. ارجع للإرواء، الإرواء كتاب لا يستغنى عنه طالب العلم لأنه خدم كتابا من أعظم الكتب الفقه في هذا الزمان، الزمان بتاعنا يعني العصر الحديث اللي عايز كتاب فقه سريع. كتاب ايه؟ منار السبيل. طب منار السبيل من اهم الكتب عند الحنابله متاخرين جدا، مش نقول متاخرين متاخرين ده عند الشيخ الاسلام وانت جاي، لا المتاخرين خالص اللي هم يعني المتقدمين المتنورين اللي هم بتوع العربيات وبتوع الصواريخ. كتاب منار السبيل كتاب متاخر طيب لدراسه الفقه الحنبلي. ما ينفعش تبقى طالب فقه وبتدرس في الكشاف وانت ما خدتش منار السبيل، ما ينفعش يا معاذ. خدت منار السبيل؟ خدت كله؟ ان شاء الله ماشي خلاص زي بعض. فمنار السبيل كتاب فقهي يدربك على الايه؟ المنهج الحنبلي الفاظ الحنابله. لكن كتاب زي فقه السنه كتاب طيب ورائع وجميل لكنه ليس على المذهب الحنبلي او على مذهب من المذاهب، مش على مذهب خاص. هو تلخيص لنيل الاوطار الشوكان. والشوكان ايضا ليس على مذهب انما هو على مذهب اهل الحديث في دراسه الفقه. واضح يا عم الشيخ زكريا؟ على مذهب اهل الحديث في دراسه الفقه. يدرسون الفقه ازاي؟ انت حضرتك تدرس بدايه متفقه وتحفظه وتحط القواعد الشيخ محمود وبعدين تاتي بالادله يا ابا معاذ. لا، علماء الحديث ياتون بالدليل ويستنبطون الحكم منه كالشوكاني والشيخ الالباني وغيره من هؤلاء العلماء. ماشي؟ كنا وصلنا لغايه قوله ماشي. احنا قلنا يكره البول في مكان غير مبلط او مخير او مزفف. زفت احنا ما كناش بنلاقي السيراميك درجه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه زمان، فكانوا بيعملوا ايه؟ يدهنوا بالزفت. عارف الزفت؟ زي البلانك. الزفت ده مش شتمه، عارف طارق يا تسخه يقول لك انت هتأذن تاخد شبابيك زي بعض. لما أذن أذن بره أذن أذن بره طبعا يجيبوا الفاتن دعاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإخوان بالنسبة لحضور الكشاف القناع مهم. حضور جزاك الله خير. حضور الكشاف مهم. أنت السماع ضعيف ولا شو؟ السماع ضعيف. سمعين؟ من حضور الكشاف مهم. يعني أنت حضرتك لو قعدت ومنتش فاهم الشرح خليك مش فاهم. انت لو قرات الالفاظ بتاع المصنف نفسه ومش فاهم برضه انا مش عايز اقول لك يعني انت لازم تكون فاهم مش مشكله لانك ان لم تفهم تاخذ الكتاب اخذ دراسه وتدبر وفهم واستنباط للاحكام هتاخده في ناحيه ثانيه اللي هي ايه الجرد. عارف الجرد؟ كان عند العلماء القديم حاجه اسمها جرد المطولات. يعني انت ممكن زي بتاع زي الموطا موطا الامام مالك بصرف نظر عن السند يعني السند اتخذته لكن هل استفدت منه وانت ماشي؟ احيانا القراءه سريعه جدا وبتجري وما انتش ملاحق تدخل حديث في حديث على ما تتابع معنا الاولاني ويكون الثاني عدى ويكون العاشر عدى مش الثاني. لكن هذا الكلام مهم ماشي؟ الموطا ممكن تاخذ منه بعض الاحكام وانت ماشي. خدت بالتاكيد استفدت. هل استفدت 100% في الموطا؟ هل فهمت كل كلامه؟ لا في كلام انا مش فاهم بس انا استفدت منه واستفدت من فتاوى الامام مالك 5% 10% 20%. لو واحد دارس بقى فقه مالكي تمام هيستفاد 80% 90% من سرد الموطا. الموطا مش كله احاديث فقط في الاحكام وفتاوى الامام مالك رحمه الله. فانا قلت حضور هذه المجالس مفيد. طبعا مش هتقعد تحكي عليه يقول لك يا عم ما اللي يقول ده ما انا ممكن اقول زيه. بس بتقول زي بس احضر مش ليا احضر عشان تستفيد من الكتاب لان الشيطان بيضحك عليك شويه شويه. انا هقرا في البيت انا قراته وحضرت زي ما انا هحضر وانا جايب جديد ماشي. انا بفتح كتب كتير جدا على ما احضر الكلام ده ماشي. يكفي تخريج الاحاديث زي ما بتاخد وقت كتير ماشي. خليك انت هتعمل كده بس احضر معايا وقرا. ما تقرا نقرا سوا. هنقرا على الاقل قراءه صحيحه هتستفيد هتبقى جربت الكتاب. ما انتش فاهم حاجه هتسالني لعل انت عندك كلام انا مش واصلني مش فاهمه توضحه لي لعل ان عندك راي عليه دليل افضل نحطه. فالكلام ده كله فيه فوائد كتيره جدا. الصبح حكى لك كل كلام احضر يا عم في انا احضر على النت ولا احضر على النت بتاع اللي بيبتعد عن مجلس العلم اللي بيبتعد عن مجلس العلم بيضيع. طبعا القناه الفضائيه احنا فرحانين بيها لان القناه الفضائيه علمت الناس الدين وبدا الناس يشوف الشيخ حسان اللي كانوا بيسافروا له اخر الدنيا على ما يحضروا له محاضره ممكن يسمعوه مباشر وهو تحت اللحاف. بس هو تحت اللحاف مش هيبقى هو زي قدام الشيخ بالظبط ابدا. حتى لو هيستفيد نفس الاستفادات وهيسجل ويعمل وقاعد منتبه ومظبوط وبيسجل برضه مش هيستفيد زي اللي هنا قدام الشيخ. واخد بالك؟ ولذلك القنوات الفضائيه اشتغلت وقفلت شويه الاخوه ضاعوا وتحس ان في ميوعه وميوعه وتخلخل في الصف السلفي. مش هنقول القناه جابت اثر سلبي لان نقول استخدامنا لها كان سلبي. القناه الفضائيه اخواننا معموله عشان خاطر اللي ما بيحضرش في المساجد الناس اللي مش قادرين نروح لهم عند بيوتهم وما بيحضروش معنا في المساجد فخلاص بنوصل لهم بالقناه الفضائيه. ما تعتمدش انت على اعتماد كلي. اسمع واستفيد منه. لكن احيانا انا اعتمد على النت عندي نت مباشر وبدخل على النت ماشي. ادخل على النت بس امتى؟ لما تعجز. في درس في اسكندريه عايز احضر في درس في الفيوم ودرس في المنوفيه ودرس في الصعيد ودرس في القاهره نفسي احضر مش ياخذوا الوقت العلم على ذلك. مش قادر اوصل لهم كلهم مش هلف على الدنيا الحل. خلاص ممكن في الحاله ديت ان انا اتابع على النت ماشي. لكن يبقى الدرس موجود ومن اللي يغيب الاخوه اللي في استعباس ممكن دول اللي يغيب يبقى قاعد بدل ما يحضر ليه؟ لاحمد وعلي وسام وجماعه دول. انا ممكن احضر للشيخ واحد ولا حاجه ماشي. احضر استفيد مش عشان الاشخاص. الاشخاص لا يهمني ولا يهمك. اذا كنت انا مخلص مش يهمني تحضر لو ما تحضرش مش القضيه عشان تستفيد انت نفسك. واذا كنت انت مخلص برضه تيجي تحضر. فالمقصد ان انت الدروس دي مفيده انت هتستفيد حتى لو استدركت على الراجل اللي بيشرح دوت 90% من شرحه هتستفيد برضه. واضح كده؟ نكمل عشان ما نطولش. الشيخ احمد راح فين؟ ما يتعزوا تقوموا الشيخ في الباب عشان ماشي في اي وقت يعني. قال فان بال في المستحم المخير او المبلط او المجصص. المجصص اللي هو الايه؟ المعون بالجص الممحر مثلا ماشي. الرخام ده كان عندهم برضه بس ما كانوش بيقطعوه بالشكل الحلو ده، كان الرخام موجود. ونحوه ثم ارسل عليه الماء او ارسل عليه الماء قبل اغتساله فيه، يعني غسل المكان، غسل حمام بعدها بال. قال الامام احمد ان صب عليه الماء وجرى في البالوعه فلا باس للامن من التلويث، ومثله مكان الوضوء كما في المبدع. مكان الوضوء ازاي يعني؟ لو تبول ثم اراد ان يتوضا في مكان بوله هذا منهي عنه، يعني عشان خطر الوساوس وغيره ابتعد، ان لم تجد فاغسل مكانك. ويكره ان يتوضا على موضع بوله او ارض متنجسه لئلا يتنجس، او يكره ان يستنجي على موضع بوله او على ارض متنجسه لئلا يتنجس بالرصاص الساقط عليه. واضح الكلام صح؟ مفهوم يعني. فيكره استقبال القبله في فضاء باستنجاء او استجمار. طب انت لسه قايلنا احمد او لسه هيقول لنا ده زعلان مش ان لسه ما جتش معايا لسه هيقول لك يا احرم استقبال القبله لبول او غائط، لكن هنا ايه؟ حاجه ثانيه اللي هي ايه؟ ايوه في الاستنجاء والاستجمار. قال يكره استقبال القبله في فضاء باستجمار او استنجاء، مش بالبول والغائط نفسه. الاستجمار يعني تبقى انت على هيئه قضاء الحاجه ثم تستقبل القبله. نعم هذا الحكم وان كان اخف من استقبال القبله بالبول والغائط، لكن هذا الحكم صحيح تشريفا لها اي للقبله. وظاهر كلامه كغيره لا يكره استدبارها اذا. هياتينا التفصيل في استقبال القبله واستدبارها في اثناء قضاء الحاجه. ويكره كلامه في الخلاء ولو سلاما او رد سلام، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم او مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، رواه مسلم. طيب خلي بالك من الكلام، مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه، طب حكم رد السلام واجب، وكونه صلى الله عليه وسلم ترك الواجب يبقى ايه؟ المفروض يحرم. طب ليه ما قلناش بالحرمه؟ ايه؟ لا ده ما لهاش دعوه بالتاديب وغيره، لان العلماء يقولون هو صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام ورد السلام واجب، طب خلاص هو رده لكن اخره، وتاخير رد السلام لا يحرم. يعني مثلا حاب ان واحد سلم عليك وانت بتقرا مثلا اذكار الصلاه تقرا او اي اذكار تقرا مثلا ايه الكرسي، وبعد دقيقتين ولا حاجه او دقيقه انا ما خلصت رديت على السلام، هذا ليس في حرمه. واضح الكلام؟ فكونه صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام ما ردش ولم يرد وسكت، لا هو اخره فقط. واضح؟ فقال يكره. انما لو ما كانش رد نهائيا هذا في الحرمه. يبقى يستدل على ذلك بأن الكلام أثناء قضاء الحاجة يحرم. مش فاهمين النقطة دي؟ قال رواه مسلم وأبو داود وقال يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. صحيح، هذا أثر صحيح أنه صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. ويجب الكلام على من في الخلاء كغيره لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل ماشي، تحذره عن بئر او حية او نحوها، لان مراعاة حفظ المعصوم اهم. بنقوله ماشي يكره انت تتكلم، طب لقيت واحد معدي ويسقط في البير تتكلم ولا تقول لا معلش الكلام مكروه، موت ولا روح مطرح مطروح انا ما عنديش دعوه الكلام مكروه. نقول له الان يجب عليك ان تتكلم، يجب ان تتكلم وان تنبهه حتى لا يقع في البئر او تلدغه الحية او غيره ماشي. ويكره السلام عليه، انت حضرتك بتمر على انسان يقضي حاجته ماشي، لا تسلم عليه. طيب من يصلي تسلم عليه؟ نعم يسن ان تسلم عليه، ويسن له ان يرد، بس ما يردش يعمل لك كده يشاور لك، يرد ويرفع يده فقط ولا تكلم، يرفع يده وهو في الصلاه على هيئه الصلاه. والعلماء يشترطون لكل الحركات التي في الصلاه الا تخرج المصلي عن هيئه الصلاه، حتى قالوا يباح له ان يقتل الحية والعقرب ويصلي، بس ازاي؟ ما يخلعش هدومه بقى ويجري وراها ويجيب ويروح شرق وغرب ويتنطط كده وهو في هيئة الصلاة يقتل الحية والعقرب وعمل يقرأ زي ما هو ويقرأ ممكن يأخذ سورة البقرة على ما يخلص ويقتلها وهو في هيئة الصلاة حيث مرة رأى وصلي. طيب انت بتصلي وراء والسطرة كنت مستتر بواحد زي معاذ وبعدين امشي راح يتوضى تعمل ايه؟ خلاص اجي واخد بعضه ومشي اتحرك قدام، لا اتحرك على هيئة الصلاة، اتحرك وانا على هيئة الصلاة حيث مرآني رأى انني في الصلاة. واضح الكلام؟ طيب يقول يكره السلام عليه على المتخلي فلا يجب رده ويأتي في أواخر الجنائز، لا يجب رده، احنا قلنا ماشي لا يجب علينا رد، ولذلك لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هل رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكتب الحديث ده حديث المهاجر بن قنفذ، ما تتكلمش من الكلام دعاء كبار، أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه، اكتبه، حتى تطهر فلما تطهر رد عليه. وفي رواية إذا رأيتني على مثل هذه الحال فلا تسلم عليه. ماشي؟ رواه الترمذي قال حسن صحيح، اكتب كلام. فإن عطس المتخلي، المتخلي اللي هو في الخلاء يعني يقضي حاجته، أو سمع أذانا حمد الله عقب العطاس بقلبه وأجاب المؤذن بقلبه، يعني العلماء قالوا يذكر الله في نفسه ولا يتلفظ بذكر الله أثناء قضاء الحاجة دون لسانه، ذكرها أبو الحسين وغيره، ويأتي في الأذان ويقضيه متخلا ومصلي، يعني بعد ما يخلص يقضي ترديد الأذان ويحمد الله عز وجل بلسانه بعد الانتهاء من قضاء الحاجة. ويكره ذكر الله فيه أي في الخلاء، ولا يكره ذكر الله في الخلاء بقلبه دون لسانه. نعم هذا صحيح أنه يكره ذكر الله بخلاف القراءة، نقول يذكر الله أو لا يذكر الله ماشي هذا يكره، لكن القراءة يقرأ القرآن وهو على قضاء الحاجة أثناء قضاء الحاجة هذا هو المحرم. وتأتينا إن شاء الله في المرة القادمة قال وتحرم القراءة فيه وإلى آخر هذه الأشياء يتكلم عن المحرمات أثناء قضاء الحاجة. مرة معنا اليوم تكملة ما يستحب وما يسن أثناء قضاء الحاجة وما يكره أخذناها كلها، وفي المرة القادمة إن شاء الله نأخذ ما يحرم أثناء قضاء الحاجة لننتقل بعد ذلك إلى باب الإيه السواك وسنة الفطر. عايز تسأل الشيخ زكريا؟ ليش؟ لا الكراهة ركز يا معاه، الكراهة أثناء قضاء الحاجة، أثناء قضاء الحاجة، لكن العلماء قالوا إذا كان الحمام نظيفا نظيفا لا يكره له أن يذكر الله عز وجل فيه فيسمي عند وضوءه داخل الحمام. واضح؟ استدل الإمام النووي رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فأقرأ القرآن فقال يجوز ذكر الله عز وجل بالقرب من موضع النجاسة، إذا كان في الحمام هذه كتلك يذكر الله عز وجل لك لا يقرأ القرآن، لا يقرأ لأنه ليس موضع لقراءة القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.